بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في زكاة الفطرة. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. راجع بعض الروايات الواردة في بيان المراد من هذه الآيات الكريمة من سورة الأعلى. تزكى يعني أخرج زكاة الفطرة، وذكر اسم ربه فصلى أي صلى على محمد وآل محمد بخروجه لصلاة العيد. قال: الفصل الرابع في زكاة الفطرة. زكاة الفطرة كزكاة المال زكاة واجبة، صدقة واجبة، صدقة واجبة وليست من الصدقة المستحبة، لأن الصدقة الواجبة إما زكاة المال يعني زكاة الأنعام الثلاثة والغلات الأربع وزكاة النقدين الأجناس الزكوية التسعة أو الأصناف الزكوية التسعة، هذا القسم الأول من زكاة من الزكاة اللي هي زكاة المال. القسم الثاني هو زكاة الفطرة، وهي صدقة واجبة ولكن بشروط، كما أن زكاة المال لها شروط عامة وشروط خاصة تجب على البالغ العاقل المالك للنصاب المتمكن من التصرف. هنا أيضا يقع الكلام في زكاة الفطرة على من تجب. على من تجب زكاة الفطرة؟ أيضا شروط: بالغ عاقل حر، مالك لقوت سنته يعني الغني شرعا، المالك لقوت سنته فعلا أو قوة، ونحو ذلك من المسائل. لذلك قال الفصل الرابع في زكاة الفطرة: ولا كلام في وجوب هذه الزكاة للنصوص والروايات المستفيضة الكثيرة، من ذلك تبركا صحيحة أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة أي زكاة الفطرة، يعني الفطرة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة، مو بس الصلاة على النبي، الصلاة على النبي وآل النبي في التشهد، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه واجبة في كل صلاة. ولذلك قال الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أو كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. مو ذاك اللي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، ولكن قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. عجيب توك من شوية تقول لا تصلوا علي على الفضائيات هالشكل يحجوه، وأنا شايف يعني وشايفة سامع وشايف. كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة، لأنه من صام يعني شهر رمضان ولم يؤدي الزكاة، هذه العهدية يعني زكاة الفطرة، فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله يعني متعمدا، لأنها من الأجزاء الواجبة للصلاة، والإخلال بالواجب عمدا، مر علينا في كتاب الصلاة الإخلال العمدي بالواجب من مبطلات الصلاة. نعم لو وقع الخلل سهوا أو نسيانا أو جهلا بالحكم مثلا فلا شيء عليه، كما لو كبر تكبيرة الإحرام فانحنى إلى الركوع ولم يقرأ الحمد والسورة صلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادة الصلاة. أما لو ترك قراءة الحمد عالما عامدا فصلاته باطلة. وهذا هو الفرق بين الواجب والركن في الصلاة. قلنا الواجب ما تبطل الصلاة مع الإخلال به مطلقا، فلو زاد أو ننقص في عدد الركعات مطلقا. أما الواجب فإنما تبطل الصلاة مع الإخلال به عمدا لا سهوا ونسيانا وغفلة. لذلك في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام: ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله. لاحظ وآله، إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهذه السورة أيضا من المأثور قراءتها في صلاة العيد، سورة الشمس وضحاها وسورة الأعلى. ما المراد بزكاة الفطرة؟ راجع بداية هذا البحث من العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطبرطبائي اليزدي. هنا أقوال: مراد بها الخلقة، الخلقة فطرة الله التي فطر الناس عليها الخلقة، أو البدن يسموه زكاة الأبدان مقابل زكاة الأموال، زكاة الأموال أعم من الأنعام والنقدين فزكاة المال مقابل زكاة الفطرة، أو شنه، أو الفطر من الصوم يوم العيد، يحرم الصوم يوم العيد. ورد في الرواية بالنسبة لزكاة الأبدان قال: اذهب فأعطي عيالنا، موجودة هذه الرواية في العروة في السليزي، يعني المعنى أنه من لم يؤدي زكاة الفطرة تخوفت عليه الفوت. قال لي ابن رسول الله: شنو الفوت؟ قال: شنو الموت. اذهب فأعطي عن عيالنا الفطرة، ولهذا تجب عليه وعلى من يعوله كل من هو ضمن عيلولته صغيرا كبيرا ذكرا أنثى، اذهب فأعطي عن عيالنا الفطرة أجمعهم، عن عيالنا أجمعهم، ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. قلت: وما الفوت؟ قال: الموت. فهذه فلسفة زكاة الفطرة وحكمة التشريع، أنه إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. يعني هناك علل اقتضائية بعد. ولذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله: وتطلق على الخلقة وعلى الإسلام، مسلم هو اللي يطلع زكاة الفطرة، وإن كانت واجبة حتى على الكافر لأنه مكلف بالفروع كما سيأتي، لكن لا تصح منه ولا تقبل، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمراد بزكاة الفطرة على القول الأول أنها الخلقة زكاة الأبدان مقابل المال، زكاة المال. وعلى القول الثاني أنها زكاة الإسلام، يعني مراد بها الإسلام، هي زكاة الدين والإسلام كما بينت أن المسلم هو الذي يخرج، يجب عليه يخرج زكاة الفطرة. ونضيف إلى ذلك أيضا شرط قبول الأعمال ولاية محمد وآل محمد عليهم السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آخر فريضة أنزلها الله تعالى على نبيه العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، كانت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام فريضة افترضها الله على هذه الأمة إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث المعتبر في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام. ومن ثم على القول الثاني وجبت زكاة الفطرة على من أسلم قبل الهلال، يعني قبل هلال شوال. قال الشهيد الأول وتجب، إذن من في من تجب عليه الكلام، في من تجب عليه. قال ويجب أو تجب على البالغ العاقل، شنو عندكم سيدنا تنسخ كالنتر، ويجب ويجب على البالغ العاقل الحر، لأنه المجنون مرفوع عن القلم. ورد في الحديث تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة. هل تجب الزكاة على المجنون؟ لا، على شنو؟ الحر. ويجب على البالغ العاقل الحر. تجب وتجب في صفحة إيه؟ هي الصحيح وتجب مفروض. وتجب صحيح. وتجب على البالغ العاقل الحر، لهذا أنا سألت، لأن نسخة سيد كلنتار أضبط من حيث الأخطاء المطبعية. مو مهم، ما يخالف. على كل حال لأنه زكاة الفطرة، وتجب على البالغ العاقل الحر لا على الصبي والمجنون والعبد. هذا يسموه في علم البلاغة والبيان لف ونشر مرتب، الصبي مقابل البالغ، مجنون مقابل العاقل، العبد مقابل الحر. وتجب على البالغ العاقل الحر لا على الصبي والمجنون والعبد، بل تجب على من يعولهم، وهذا هو المشهور بلا خلاف بالروايات الكثيرة، بل تجب على من يعولهم يعني المعيل إن كان من أهلها. ففي صحيحة عمر بن يزيد، هذا اللي الإمام قال له سوي لك عقيقة وهو شيخ كبير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، لاحظ كلمة الضيف، فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال نعم الفطرة واجبة، نص مهم هذا، الفطرة واجبة على كل من يعول، واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك. وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كل من ضممت إلى عيالك يعني في حوزتك يصدق عليه عرفا أنه عيال لك، كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه. الآن بمناسبة هذا الحديث الشريف سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، راح يجي مزيد بيان للمراد من الضيف. الضيف مو هذا اللي مثلا تعزمه ليلة العيد، هذا لا يصدق عليه أنه ضيف وأنه في عين ولتك، هذا دعي إلى مأدبة، إلى مثلا طعام إفطار مثلا، هذا ما يصدق على أنه ضيف. ضيف هذا اللي مثلا أنت ساكن بالنجف وجاي إنك من بغداد من كربلة أي من البصرة، أنت في القطيف وجاي إنك ضيوف من المدينة المنورة ونازلين عندك ضيوف في ضيافتك الآن، عرفت شلون؟ فهذا هو المراد من الضيف، بحيث يصدق عرفا أنه ضيف في عيلولتك. أما والله مثلا واحد عازم له جماعة من نفس القرية من نفس المنطقة من نفس البلدة ودعاهم للإفطار ليلة العيد، هل هؤلاء ضيوف بهذا المعنى الوارد في الروايات؟ لا، هذا ليس ضيفا، عرفت شلون؟ المقصود النزول، يعني نزول الضيف، إيه الضيف اللي ينزل عليك، يعني جاي إنك مثلا من من من انت في مصر وهو في مصر اخر واحد اي خطار احسنتم هاي العراقيين اي مثلا انت ساكن وانت ساكن في النجف وجاينك خطار من بغداد اي فالان هم ضيوف عندك صح ولا لا هذا الذي تخرج عنه زكاة الفطرة اما انت مثلا من بلدة معينة زين او من الشويكة او من ما ادري ايش اسمها اللي ساكنتوا بها نعنون مثلا من نفس المنطقة من نفس القرية من القديح حتى لا يزعلوا بعدي انا من القديح ما شاء الله البحاري من التوبي هم لان الوالدة من التوبي احنا العلوية فمن نفس القرية او حتى لا ماكو فرق يعني بين القديح والبحاري انه بسيطة صح ولا لا فعازم جماعة او انا دعوني اهلي مثلا ليلة العيد انا مش ويكا دعوني من نفس التوبي تمام فهذا ما يصدق عليه انه ضيف حتى اقول هم يطلعوا عني زكاة الفطرة فحبيت ان انوه واعلق على هذه المسألة زي. حتى الشيخ أصلاً لو جاك مثلاً من الدمام إلى القطيف أو من الدمام إلى سيهات أو من سيهات إلى صفوة باب المثال فهل هذا هو المراد من الضيف؟ لا هذا مو لا يصدق على أنه عيال لك فيجب عليه ذل اللي عازمنهم الجماعة معزومين إحنا نسميهم صح ولا لا عازم جماعة ولو أن نقول إحنا انهم ضيوف عازم لي عندي ضيوف الليله تقول للاهل ونريد مثلا فطور مرتب وكذا اي لا يصدق على انهم عيال بس حتى نكمل المطلب اصور المساله واضحه جدا دراسه لذلك قال بل يجب على من يعولهم صدق العيلوله عرفا لانه ان كان من اهلها ولا فرق بين العبد في العبد بين القن عبد المملوك والمدبر يقول لي أنت حر دبر حياتي يعني بعد ما يموت والمكاتب ليست ابتلائية والمكاتب عبد مكاتب سواء مطلق أو مشروط مكاتبة بين المولى وعبده كل ما يطلع مبلغ يتحرر منه جزء هذا مكاتب مطلق وهناك مشروط أنه لابد يدفع تمام المبلغ وإلا لا يتحير منه شيء قال ولا فرق لإطلاق النصوص دائما يجي عبارة لا فرق لإطلاق النص ولا فرق في العبد بين القن عبد قن مر عليك هذه في مروج الذهب للمسعودي يوم إن جاء مصرف بن عقبة المري واستباح المدينة المنورة في واقعة الحرة نصب له كرسيا وأمر أهل المدينة المنورة أن يأتوا ويسلموا عليه ويبايعوا ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان على أنهم عبيد أقنان تسلم على أنك عبد قن ليزيد بن معاوية يفعل فيك ما يشاء ويتصرف كما يشاء لا معقب لحكمه وإلا ما كل السير جاء رجل قال أنا أبايع على سنة عمر قال لم ينفع قدموا واضربوا عنقه يعني يقول لك عبد قلن اتخذوا عباد الله خولا عبيد ولا فرق في العبد بين القن سامع يقول 3000 وعبد وقينة وقتل علي القينة يعني جارية مغنية هذه قطام كان يعشقها عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله فلا مهر أغلى من علي وإن علا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب لكن هي المكاتب أكو تفصيل إلا إذا تحرر بعض المطلق مكاتب مطلق يعني بمقدار ما دفع من المال لأجل حريته فيجب عليه على هذا المكاتب المطلق زكاة الفطرة بحسابه يعني بحساب ما تحرر منه وفي جزء الرق والمشروط قولان أشهرهما وجوبها مكتوب وجوبها ولا وجوبهما وجوبهما بل وجوبهما على المولى ما لم يعله غيره غير المولى أحسن زين قال تجب على البالغ العاقل الحر. بعد من الشروط المهمة المالك قوت سنته، يعني الغني شرعا. اكتب ليش أنا أعبر الغني شرعا؟ لأنه إذا لا يملك قوت سنته فعلا أو قوة فيطلق عليه فقير شرعا، حتى لو يشتغل وعند راتب لابد أن يملك شنه؟ قوت السنة. أما لو 11 شهر قد العرف يقول لا هذا زين ومتمكن وما يستحق مساعدة مثلا، يقول يشتغل وعند راتب. لابد في الغني الشرعي أن يكون مالكا لقوت تمام السنة، له ولعيال إذا عنده عيال، وتختلف من شخص إلى شخص. وأيضا ليس المدار على كمية الراتب، مقدار الراتب يمكن الدخل محدود زي ما يعبروا، ولكن إيش يكفيه. واحد عنده راتب لكن لكثرة عياله لا تكفيه، أو تفت لهذه جيدا، أو كان شنه مدينا هذه السنة، هو مدين لأنه قاعد يبني بيت مثلا صالة ولا، فديون ركبت راسه هذا المدين، ما قلنا وفي الغارمين صحيح ولا مستحقين الزكاة. لذا بعض الأعلام يشير إلى هذه المسألة أنه لو كان فقيرا لأجل كونه مدينا عاجزا عن أداء ديونه، حتى لو كان شنه واجد للقوت ويشتغل ويعمل وحصل راتب. لذلك قال المالك قوت سنته فعلا أو قوة. واضح ليش أنا قلت الغني بالمعنى الشرعي غني شرعا، أن فقير شرعي وغني شرعي. الغني الشرعي الذي هو قوة سنة. أحسنتم، فعلا أو قوة كما عبر الشهيد الثاني. ولو أنه يعني عند راتب وظيفة لكن اتفاقا هذه السنة لأجل أنه يبني بيت أو ما أشبه صار مديون، هذا يعتبر فقير شرعا ولا لا؟ مع أن راف يقول لك لا هذا وين، هذا راتب كام؟ هذا راتب مثلا 12-15 ألف، بس حبيبي هذه السنة هو ركبة الديون لأنه قاعد يبني مثلا لزوجته لعياله أو ما أشبه ذلك. المالك قوت سنته فعلا أو قوة، وهذا مما لا خلاف فيه للروايات، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة، قال عليه السلام لا. إذن لابد أن يكون غنيا شرعيا لكي لا لكي تجب عليه زكاة الفطرة. لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله فلا تجب على الفقير وهو من استحق الزكاة لفقره، غير الفقير والمسكين أكو من يستحق الزكاة ولا لا؟ الغارمين مغر عليه ديون هذا هم يستحق الزكاة. فلا تجب على الفقير، وإن كان هذا طبعا المعنى غير متداول يعني عند العرب غير مستساغ، فلان تسميه فقير ما شاء الله عنده راتب عنده بني الآن مديون، هذا هو شرع الله. فلا تجب على الفقير زكاة فطرة وهو من استحق الزكاة لفقره، إذا حبيت الضيف كما في بعض منهاج الصالحين، ولو لأجل كونه مدينا عاجزا عن أداء ديونه، حتى لو كان واجدا لقوته. نعم سيشير الآن إلى مسألة، قال ولا يشترط في مالك قوت السنة يعني الغني شرعا أن يفضل عنه أصواع، الصاع اللي هي تقريبا قالوا 3 كيلوغرام على أكثر الفقهاء، أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه، بعبارة أوضح طبعا يستحب للفقير إخراج الزكاة ولو بأن يتصدق يديرها على عياله، ينطيها لولده مثلا الأكبر البالغ وهذا ينطيها للثاني ثم للثالث حتى الأخير من عياله، لا والأخير الأحوط الأولى أن يعطيها لفقير من خارج عائلته، إيه هذا إيه من خارج عياله كما ذكره جماعة من العلماء الأعلام وراجع منهاج الصالحين، قالوا الأحوط الأولى تبصح بان زين. ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه. كيف؟ يعني هذا الإنسان لو كان واجد لقوت السنة دخل محدود وراتبه حد بحد، فإذا أخرج زكاة الفطرة يصبح فقيرا ولو أنه بهالمقدار من المال، من دون ما يطلع زكاة الفطرة هو إيش؟ واجد لقوت السنة، مالك لقوت السنة فعلا أو قوة. لكن إذا أخرج زكاة الفطرة ينقص من إيش؟ ميزانيته وقوت سنته. هذا مع ذلك عليه إخراج الزكاة، وهذا مراد الشهيد الثاني بقوله رحمه الله: ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه، فيخرجها زكاة الفطرة عنه عن نفسه وعن عياله ومن ولد من بيانية العيال. أحسن إلى من شئت تكن أميره، وطالما استعبد الإحسان إنسانا، يقول الشاعر، فيخرجها زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله من ولد وزوجة وضيف. لكن كلمة ضيف كن نفهمها بالشكل الصحيح، فيخرجها عن نفسه عنه وعن عياله ولو تبرعا. ثم قال: والمعتبر في الضيف، اني قلت انا يشترط صدق العيلول عرفان، يعني هذا قول جماعة كبيرة من العلماء، لابد ان يصدق ان هذا الانسان تحت عيلولتك وفي حوزتك، كما في بعض من هذه الصالحين يقول لابد ان يكون في حوزته. والمعتبر يعني اشترط، والمعتبر في الضيف، يعني الضيف مو الشخص اللي تعزمه ليلة العيد على الإفطار يصدق عليه أنه ضيف، وإنما شنه الضيف اللي قلنا خطار، كما هي عبارة إخواننا العراقيين جايين خطار. والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه، يعني صدق عنوان الضيف عرفان قبل الهلال ولو بلحظة، هذا رأي الشهيد الثاني ورأي جماعة كبيرة من علمائنا المتأخرين والمعاصرين، ولو بلحظة، يعني قبل ما يهل هلال العيد بلحظة نزل عليك هذا الضيف. بعض العلماء يقول بل حتى لو كان نزوله مقارنا للغروب، يعني وقت الأذان مثلا، والأذان يأذن لأنه الحد الفاصل غروب الشمس الأذان، ولو أثناء الأذان، إذن هل هلال العيد؟ يقول أيضا هذا لا إشكال فيه، ومع وجوب الفطرة على المعيل تسقط عن العيال عنهم وإن لم يخرجها. هذا هو المشهور، حتى مسألة جديدة هذه، ومع وجوب الفطرة على هذا المعيل، يقول حينئذ تسقط عن شنو؟ عن العيال، وإن لم يخرجها المعيل عنهم. لكن المسألة راجحة في المنهاجات فيها تفصيل، إذا كان بإمكانهم إخراج الزكاة عن أنفسهم وكانوا بالغين، الأحوط وجوبا مثلا أن يخرجوا عن أنفسهم، فيها تفصيل فليراجع من المنهاج، لأن في المسألة تفصيل عند العلماء الأعلام أنه إذا تعمد عدم إخراج الزكاة هذا المعيل، الأب ما يراعي شرع الله، الولد الآن ما هو تكليفه الولد البالغ من أبنائه، علما أنهم تحت عيلولته ويصرف عليهم ينطم خرجية، بس الولد عنده مقدار زكاة الفطرة مثلا 15-20 ريال، هل يجب عليه أن يخرج عن نفسه أم لا؟ فلتراجع من المنهاج، أساس أكمل لك المطلب لضيق الوقت، وإلا موجود أمامي بعض الكتب اللي فيها فتاوى الأعلام المسألة. حتى لو أخرجوها تبرعا، أخرجوها تبرعا عنه عن هذا المعيل، لأن واجب عليه، حتى لو أخرجوها تبرعا لكنا نشير إلى أنه هل تجب على العيال إن لم يخرجها المعيل أم لا، هذه مسألة ثانية. حتى لو أخرجوها العيال عن المعيل تبرعا بغير إذنه، بغير إذنه قيد احترازي، حط عليها خط، لم يبرأ من وجبت عليه، لا تبرأ ذمته إذا ما كان بغير إذنه. نعم قال وتسقط عنه عن المعيل لو كان التبرع بإذنه، ليش؟ لورود النص. ففي رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنه، هذا بإذنه. ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة. أيضا هذه المسألة فيها قولان، هذا قول الأكثر أن فطرة الزوجة على الزوج إذا كانت واجبة نفقتها على زوجها ما كانت ناشز متمردة. بعضهم يقول لا، التفت لهذه، بعض الفقهاء يقول لابد من أن يصدق كون الزوجة عيالا للزوج، يعني هو اللي يصرف عليها وينفق. أحيانا ما تكون عيال والله ببيت أهلها مثلا، عايزات حمسان المرأة أو زعلانة أو شيء، فهذه المدة صارت ببيت أهلها أو هي مستقلة بنفسها وليست عيالا، فرب ما ينفق عليها زوجها، قال لها أنت عندك راتب وموظفة، فما يصدق. فيشترط بعض الفقهاء إيش؟ صدق أن تكون الزوجة في عيلولة الزوج في حوزته، لا مع عيلولة غيره أو هي تعين نفسها بحيث أنه لا ينفق عليها أصلا. ومهما يكون قال ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة العيلولة، طبعا هذا لورود النص لإطلاق النص عن الصادق عليه السلام، رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك، شاهد امرأتك وخادمك، لأنه قال ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة بل تجب مطلقا. واضح ليش مطلقا؟ لإطلاق النص، وإن لم تكن عيالا له ما لم يعلهما غيره، غير الزوج ممن تجب عليه، يعني على غير الزوج أو مولى العبد. نعم استدراك، يشترط كون الزوجة واجبة النفقة فلا فطرة للناشز والصغيرة. زين زوجة المتعة واجبة النفقة شيء. إيه. علّم. إذا ما أخذناها بعقد منقطع ولا يجب عليه النفقة. فلا تجب. إيه لا تجب. أحسنت. لازم تكون الزوجة دائمة. إيه. نعم. أحسنت. زين ولو لم يخرج المعيل عن عياله، أشرنا إلى هذه المسألة، هل تسقط عن الزوجة أم لا؟ مر الكلام، وفي المسألة أقوال، خصوصا إذا كانت متمكنة غنية موظفة عندها راتب. ثم قال وتجب الفطرة على الكافر، لماذا؟ المكلف بالفروع كما هو مكلف بأصول الاعتقاد كما هو المشهور طبعا بين علماء الإمامية. قال وتجب الفطرة على الكافر كما يجب عليه زكاة المال. ولهذا كلمة تجب كما تفضلتم أنه لعله أيضا هناك وتجب على البالغ، لنعط وتجب على البالغ العاقل الحر المالك لقوة سنته الغني الشرعي. وتجب الفطرة يعني زكاة الفطرة على الكافر كما يجب أو كما يجب عليه زكاة المال. نعم صحيح. ولكن هذه الولاء يعني ولكن لا تصح منه من الكافر وإن وجبت عليه. لماذا؟ لأنه مكلف بالفروع الفقهية كما هو المشهور. قال صاحب الشرائع المحقق الحلي رحمه الله والمانع من جهته، من خارج الكتاب بعض الفوائد، يعني المانع من قبول الزكاة للكافر من جهته لسوء اختياره، كما قال المحقق الطوسي صاحب التجريد أستاذ العلام الحلي وأيضا تلميذ المحقق الحلي حاضر عنده في الفقه نصير الدين الطوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين. إن أورت الإشكال أنه وين اللطف بالنسبة للكافر في التكليف، لأن المسألة يقول والتكليف حسن، يعني عام يشمل الكافر يشمل، وين اللطف بالنسبة إلى أبو لهب أهل النار؟ قال وضرر الكافر لسوء اختياره، من اختياره هو اللي اختار صلى الله عليه وسلم، وإلا التكليف حسن، هذه الشرائع الإلهية ألطاف في التكاليف العقلية، والتكليف حسن لماذا؟ قال الاجتماع لهذا التكليف على مصلحة لا تحصل بدونه، وهي التعريض للثواب، تعريض للثواب عام للجميع، هذا الميدان يحميدان، لكن من شاء فليؤمن ومن شاء فلا يقال إذا ما تقبل منه إذن هذا التكليف بما لا يطاق، نقول المانع من جهته. يا الأغبار يقول ليه مثلا أسلم تسلم صح لو لا فضرر الكافر من سوء اختياره، وإلا التكاليف الشرعية الإلهية حسنة. لماذا حسن التكليف؟ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. ثم قال الطوسي وهذا التكليف واجب لزجره عن القبائح، بحث التجريد بس بالمناسبة، وتجب على الكافر ولا تصح منه. هذه قاعدة عامة أن الكافر مكلف بالفروع الفقهية، صلاة صوم زكاة مال حج إلخ إلخ، ولا تصح منه مع ذلك حال كفره، لأن الدين عند الله الإسلام، مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه للنص الصحيح، كصحيحة معاوية بن عمار سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة، قال عليه السلام لا، قد خرج الشهر، لأن خلاص من ليلة العيد الآن هذا عيد هلال شوال. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة، قال عليه السلام لا، نعم وإن استحبت قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر من يوم عيد الفطر واحد شوال، كما تسقط المالية يعني زكاة المال لو أسلم الكافر بعد وجوبها، لأن الإسلام يجب ما قبله، وإنما تظهر الفائدة في عقابه على ترك زكاة الفطرة لو مات كافرا، هم عذاب لأجل كفره وطغيانه، وعذاب آخر لأجل إيش؟ عدم اتيانه بهذه التكاليف الشرعية، فهذا العذاب المضاعف كسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لذلك قال الشهيد الثاني وإنما تظهر الثمر الفائدة في عقاب هذا الكافر على ترك الزكاة بل مطلق العبادات لو مات كافرا كغيرها من العبادات. نعم بالنسبة إلى الحج إذا كان ما كان مستطيع هذاك شيء آخر. ثم قال والاعتبار بالشروط متى، الآن مسألة جديدة، وقت إخراج الزكاة، وقت الإخراج متى؟ وقت إخراجها يوم عيد الفطر من طلوع الفجر، والأحوط عدم تأخيرها إلى الزوال، هذا تراجع من هذه الصالحين، والأفضل بل الأحوط تقديم إخراج الزكاة على شنه صلاة العيد لمن يصليها، وثم يفرعون يكفي العزل ولو مع عدم إخراج الزكاة، يعزلها لانتظار المستحق. قال والاعتبار بالشروط عند الهلال، يعني ليلة العيد واحد شوال، ليلة هلال شوال، فلو اعتق العبد بعد الهلال أو استغنى الفقير أو أسلم الكافر أو أطاعت الزوجة لم تجب. شو مكتوب عندكم؟ هذا خطأ، مش لو، لم تجب. قال وتستحب الزكاة لو تجدد السبب الموجب ما بين الهلال وهو الغروب ليلة العيد، غروب الشمس، إلى الزوال، يعني إلى زوال الشمس يوم العيد، يعني عند أذان الظهر من يومه أي يوم العيد. مقدار زكاة الفطرة، قال إذن هذه عناوين من تجب عليه. وقت الإخراج، مقدار زكاة الفطرة، كل هذه عناوين. أي جنسها مثلا من أي شيء تخرج، وإلى غير ذلك من النقاط والعناوين كما هو مبين مثلا في الرسائل العملية الفتوائية. قال وقدرها صاع عن كل إنسان. ليش صاع؟ لورود الروايات المستفيضة بلا خلاف فيه، إنما وقع الخلاف في تحديد هذا الصاع، هل هو 3 كيلوغرامات كما هو قول الأكثر من الفقهاء، أم أزيد من ذلك كما قال بعض الأعلام. سيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين يقول 3 كيلوغرام و480 جرام، وإن زاد خليها 3.5 كيلو، وإن دفع 3.5 كيلو أو زاد عليها بعد على 3.5 كيلو كان احتياطا وافيا. هذه طبعا ترجع إلى كل مكلف حسب مرجع تقليده أو المجتهد لاجتهاده. وقدرها صاع عن كل إنسان من بيانية، من الحنطة، على قولتنا هريس، ثوب هريس صح لو لا، من الحنطة أو الشعير، خبز الشعير، سلام الله على أمير المؤمنين، سلام الله عليك يا أبا الحسن، لو روضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسن، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصة خبزة شعير. وقدرها صاع عن كل إنسان من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز، منزوع القشر الأعلى أو الأقط، البدو سموه يدط، كان عندنا مرة واحد عزمني يعني وأعطاني هذا، هم يسووا هذا حليب لبن مجفف يسموه اليقط، سامعين أكيد. فهذا بالنسبة لمقدار زكاة الفطرة 9 أرطال بالعراقي أو صاع كما ورد في الروايات. طبعا الروايات صرحت، الروايات المعتبرة الكثيرة كصحيح صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا صفوان ابن مهران الجمال من أصحاب الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، غير صفوان بن يحيى اللي هو نظير ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي اللي نقول 3 الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا صفوان الجمال معروفة قصته ويا الإمام موسى بن جعفر اللي عند الجمال وكراء ومع هارون الرشيد، هو هذا صفوان الجمال الذي دله الإمام الصادق على موضع قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن أخفي 100 سنة خوفا من بني أمية والخوارج والنواصب، هو هذا صفوان الجمال، صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام عن الفطرة، فقال على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من الزبيب. وصحيحة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر صدقة الفطرة إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة إلى آخر الحديث. وقدرها صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز، طبعا أفضلها التمر لورود الروايات والنصوص، أو الأقط وهو لبن مجفف يقول الشهيد الثاني، أو اللبن يعني الحليب وهو الأصول مجزية وإن لم تكن قوتا غالبا. يعني هذه الأجناس كالتمر والحنطة والأرز لورودها في النص، وإن لم تكن قوتا غالبا لأهل البلد، مع أنه الفقهاء يقولون يكفي القوت الغالب، مدار على القوت الغالب لأهل البلد. بعض العلماء يحتاط بالنسبة لغير هذه يعني المنصوص عليها في الروايات، أظن السيد السستاني يعني يحتاط احتياط وجوبي في هذه المسألة، فراجع منهاج الصالحين. أما غيرها فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج، وأفضلها التمر للنص الصحيح كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، هذا نص الرواية أقرأه، وأقل كلفة، هذه عبارة الشهيد الثاني، لأنه أسرع منفعة، ما أخذنها من نص الرواية الشهيد الثاني، وأقل كلفة، ولاشتماله على القوت والإدام. وفي الرواية طبعا قال: وذلك إذا وقع في يد صاحبه أكل منه. طبعا بالنسبة إلى تمر زبيب وأقط، نقرأ هذه الرواية تبركا: صحيحة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط. وراجع الروايات، ولطيفة هذه الروايات خصوصا للخطباء أمثالكم يعني شهر رمضان، الوسائل وسائل الشيعة للحر العاملي، أبواب زكاة الفطرة أحسن الله إليه. ثم الزبيب لقربه من التمر في أوصافه، ثم ما يغلب على قوته قوت البلد من الأجناس وغيرها. بالنسبة لغيرها قلت غير المنصوص عليه بعض العلماء يحتاط احتياطا وجوبيا. نعم. قال: والصاع مقدار الصاع، الآن نكمل المطلب لو انتهى الوقت، ها انتهى الوقت الظاهر. والصاع 9 أرطال بالعراقي، قلنا قول الأكثر من العلماء الأعلام أنه تقريبا 3 كيلوغرامات، وزاد بعضهم قليلا كالسيد محمد سعيد الحكيم أنه 3 كيلو و480 جرام، يعني تقريبا 3 كيلو ونص. هذا ما تيسر بالنسبة لزكاة الفطرة. يأتي بقية إن شاء الله تكملة المطلب في درس قادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.